الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الآباء معاشر الإخوان نحمد الله عز وجل ونشكره على تيسيره لأسباب اللقاء نحمد ربي بغلاء مع سن تشكار لا غي وفق يوفق أي تهماد ونتني باش عز سمو النميدن في الديك ربي تبارك وتعالى دادا الدرن الباري سبحانه وتعالى أشكو أنت يدرن يدون لو شكان نستيرا أشكو بن المالي الدرغري الليرا إما تغوص النور ثريت هنو رسني تمار غس فلت ولا مرختيت بدرت إن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن العظيم أريد ترد في المشركين إن وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لقنا التوب در بتبارك وتعالى وحدات أرم تفت واللي غير الضيق مخشين قستفت كان الشعبة أما الشعب الكفر والعياذ بالله أشكون المشركين تنين الدوريرين أي التوب در بتبارك وتعالى وحدات رنا الدن ربي ولكن يقصد ليس الدرن أي اللي حبان وهو الآلهة نسن للأصنام لاستيكنا تعبدن وكل القضية الأصنام ماشي من المستوري في معرس وزرو نغدستي في معرس رائيك جديخ كان ماني أختي لا القضية الأصنام لقيت العدد المسائل ما استيكنا تغوصا اللي حب بنادم يتشغل سرس يسالت وحدت وسودي سيسالة وسي جي سي سي كراني ولا يمكن اسولي قدم كرا العمل نضى سولي قدم كان اللي خدمت ابلا اللي خدمت الشغل اللي حب انت تدي زوار انا في ربي تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين غير ربي تبارك وتعالى انك وياكم ان تحبهم المسائلات تمت المسائلات اللي يبدر وياكم ان تحبهم زود المحبه من ربي تبارك وتعالى علاش اشكو ويلا التنين يوم القيامه تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ان العلماء شاركوه في المحبة يعني سجدنا ربي تبارك وتعالى المحبة نضي سجدنا نغمي غمس المحبة وكل المحبة من يغا تبين أرتبين غمس المواقف المثال يغينا الود نصوب الله أكبر سفل تاس يسفل تاس ومسلم وردين كيرا يزال أن يحب الكشف مي يحب يتصف مي يقدم المحبة يتصف المحبة ربي تبارك وتعالى يغسلنا ربي تبارك وتعالى سكتها وسلف الفلانية الناس سمغرتوه نغدي الناس بوسوه نغدنا ناس يتماس نغدي مدوكا نسقوه ولا سترين يفلت هنا يقدم المحبة من المحبة الإخوان نغد الأزواج نغد الآباء يقدم سيف المحبة فالمحبة نربي تبارك وتعالى عش كنت تشغل كل شيء ما تتحرك المحبة كتولي تحرك تغوصي اختي تحبيت عرتي تدرت أرتيريت ما اختي الدرن دار سكارت أي اللي ثرا غير اللي را ايلي تحبيت ارتيري تاتي تسكرت درت رمار سلوى ميرلز يعني نسكر وسويلي كران دغوصة دارت دارت ونشكن زيد بك يعني نسكر تغوصة الفلانية لوى ميرن بك عشاء تنطيعت طاع العمياء شو تحبيت يزي درك يقول لذلك ما سيت المرتبة بهنا مقرن تروى كذلك على كتيني والزن اللي اختاروا سلف الفلانية ارتزلت باش تسكر على جيش كنت حبيت لما حبا انت دايس حرك البنادم انت دايس حرك البنادم الى اعمال غانا فانت في ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم اتباه لي يدر اري يدر القضية لما حبا انا غيت نورا نوايكم عن الزريم المحبة نكرا المحبة ونكي إن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن العظيم إن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا زيد يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ما قال الأنداد نديقة أنقو يعني الإسكاري رب تبارك وتعالى الإسكاري نقوى ما غازي إسكاري نقوى الإسكاري نقوى مثل محبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا سمانك مانك إسكاري نقوى يحبونهم كحب الله إما دي حتى نرجينا هاتي الأكرام ما يتخلقن رب تبارك وتعالى نغدي لما ما تغادرش ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يترزق قبل مين ربي تبارك وتعالى خصها من الناس نرزق دار ميتا غير لا ما اختيني نار ربي الخالق دار ميتا غير لا دار ربي ولكن الاشكال ماني غني تيلي لما حبا انا في ربي تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله غير اخت لا غاسكر نبي دنان قوي ربي تبارك وتعالى ماشي ستينين هاني لما يخلق لك كون بلا انت نغدي لما مدمي ما يترزقن بلا نتاغد ما يترحمن بلا نتاغد لا وانما الشغل لازم نغمس المحبه يحبونهم كحب الله ان العلماء اسقي دين المحبه لربي تبارك وتعالى المحبه للغير سلماني غادي تبان غير اللي زنا غادي تبان غمس الاعمال لو قلنا كي تبدل اي اللي تريد اي اللي ترى الخاطر دير لي اكثر النفس مي يتعرك دير لي كيرور ربي تبارك وتعالى نغدي تعارضك غير اللي يجي كرر ربي تبارك وتعالى دين اللي ران الوالدين نغدي اللي ران ويتماتن نغدي اللي ران يمدوكا نغدي اللي ران المجتمع نغدي اللي ران كذا نغدي اللي ران كذا غير ربي تبارك وتعالى غير نقول إن كان آباؤكم يغنوا للزل المشركين قريش نقلب معنى اللي غوغينا دا من سن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى المشركين زورنا اللي غوغينا دا من سيدنا نوح ولا سيدنا صالح ولا سيدنا هود ولا النبي كلهم دائما اثنين انت في ما سنيس بدن الشغل ما سنيس انا ما سنيس قال لك لا لما حب مي لما حب الوالدين إنا وجدنا آباءنا على أمتين وإنا على أثارهم مقتدون أي اللي يغفل الجدود ولا يمكن تنفل ولا يمكن أرغان أبو طالب عمس النبي صلى الله عليه وسلم أروكان يتمتد أري يتمتد ليش كيدرس النبي صلى الله عليه وسلم يبدي دار وغيوز إناس يا عم وعمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إن لا إله إلا الله حتى يغفل السموت بعد فأولا هذا في غمي ما سأفلك تدافع لقدام ربي تبارك وتعالى ما ستشافع لقدام ربي تبارك وتعالى كلمة أحاج لك بها عند الله ولين المصيبة يوفن درس ينسلم سخط ينسلم زغب واللي يسني زورنا عمر بن هشام أبو جهل والسين صفوان بن أمية مدنني أبو طالب هذه ورس أننا كلال الحجة ورس تيدي ونبلايا أننا ستفلت الدين لجدودنك دولي دينك أترغبوا عن ملة عبد المطالب أقوى حجة الحجة اللي كله درس مقرن استيقان وهو تفلت الدين مي دين الوالدين دين الآباء دين الأجداد دين أننا سترغبوا عن ملة عبد المطالب يعاود داغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله ارقص ندانا نزع اترغب عن مله عبد المطلب يعاود داغني بيسو سلامة عاود لولا نتني ماسي ناسي على تاني ماسي انتهى الامر انك انت لف لم يلا عبد المطلب يقوم ستيفن وصندوق وين سال لقيد يا لقيد بها انا مقر وكنت لقيد القضيه لا جدد لا بعد كذا المصيبه يا عرفتي تويتي ابن ادم هاني بيسو سلامة ما يسكر همك ستينيكا هميقا همد كذا إنك ران في الغيلي يدفن لمي يفقر أي اللي يدفن الوالدين أي اللي يدفن للجد أخوة ذاتي غدو ربي فغسر سنبي صلى الله عليه وسلم وغير سنة سور سكرة خطة محالي ثلاثين يفن أشكو ما يقال الفرق نقل قال رسول الله يغلى عمس الكتب الصحة دي غدي فوق النبي صلى الله عليه وسلم إنك سكرة غوزة توليني قال الفرق بحال بحال يخسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سندي زد يزدول نسيناتي لكم كي يغيد دار يخي يدير لكم يسد لك المناقشه ظهرت شكل تسد لي المناقشه وما كان لمؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم الذي مغدي وربي الري يسفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ان الرسول لسلين تن ادمي أكنه هو اختار سلكي اختار دوري سلك أي اللي يك يسلك وهو الطاعة طاعة نوي طاعة ربي تبارك وتعالى الطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم خان في ربي تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم تروى تروى العدد عدد البشر العدد مدن اللي حن تروى مسوق ضي بالعكس هكي اسمه قلت مثلا يعني الواقع مدن اسمه قلت معنى اللي غا اللي غيسني قلت لغش تقول قيسنت مخارت قطعت الاختلاس النهب ذا مصيبة الهوشيلين كم يغدو ربي ناس من يزاد يسغل لنا كقور تروى نغدو ما تشتان ما تشتان تروى وكان التعود إنك كرينيان غادي زرين إنك عريت تمتات أش كنت تروى سكوشي بدن ترفنس الناس ركو السوقسيات الوسيط الناس من تنع الناس ويكم أكل شمت تروى النون غيك ليش شمت كني وياكم اكل شنت تروى غير لي شنو كنا شكون تاع التسيفوم قرنس اردي فاليمي اردي فالي تروى اكساريمي ديكسخ هذه سكرق هذه فرق دايس من شكون نقولوا المصايب لك حنا على ثاني نقطتين نظن انت واحد كراش الشغل ارسست حسب ذكي تروى في الجيش نقيس نضولي موتي تفل جيجي قيسني زر الوسيطة ديالي ناس وياكم أكون شنت تروانو غيكلي شمل غيكلي شمل مكني وكان حتاغ ذاك ربي بلاد ما كوريا واد مدنو لك هذا الأخيري تفتني فرد الزلي وين وريت زلا الوقت إسكو سار تزويت فداي أي تكونتو هدف درد لف هدف درد لف هدف درد لف ما دوات ثلاثة عزميت إنك غاتي نسمون تزليت الوقت ما ديت سكر تزل معناه رزلت غلوقتي أو ما أكون تروا غروم أغرومي انت روينك وانت انت روى وري عقل ما يزال ولا ما يسكوش يسرحك القوت لامتي لي إبليس شكون تي إبليس انت كل ما قلت غوصلنا يعوجن هاتي رداك يسكرمي رداك يسن مختفو إيه سري غارز مختفو إناك ما تدير حسنة إيه ما رزا نسكر السيئات ما نسكر ربي السيئات ما تدير حسنة ما يتربس القاعدة تميدها فتباين ستي إبليس اللي كنا شي ابليس اختي للدين ما تيوري اختدور الدين يحتان ما دير حسنه ما يدرى بس يا العدد القواعد ابليس ابليس انت من اخي اني غنبد ما دير راكي تكرمي راكي تكرم مع تفوخت يا وياك دمي يا وي دوال وكون ربي تبارك وتعالى الناس يسجدين النبي صلى الله عليه وسلم الناس وين الشياطين لا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا راه دوني التيني مثلا تفوق مع شكون تاني سوغيونس انت كي راه يسكد في ربي تبارك وتعالى ينصر ربي تبارك وتعالى وسجود لادم واذ قال ربك الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابليس هو يسجد علاش غير هو يسجد ناسنا ما منعك ان لا تسجد لما خلقت بيدي ما منعك ان لا تسجد اذا امرتك ما سجدنا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ماذا نرسلنا كاتي لقيقي الكبر لكبر لقيقي لان الغرور لقيقي لان وليجي السجد لآدم عليه الصلاة والسلام يبدأ يسألتك الدبيت إذا سألتك كوفخت إما كيتو في الملائكة ليس يسجن إغلان الجواب إبليس هي كيتو في الملائكة ياك الملائكة يسجن هي وسجن ولا كيتو في الملائكة إن أنا خير منه علاش خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين سيقى الحق نض البطل الحقيقة ربطي النار وخلق الجنة من مارج من نار أيوة وخلق الإنسان من صلصال كالفخار من حمائن من حمائن مسنون من طين من طين نازل يعني بنادم في عين تخلق وكان ولكن وكان غير ذلك نتي بين كيني تدو ركني دي سدو خيم لدي سوري قال القرآن ندو خونا نكني لعفيت لعفيت غير ست قارنت مثلا دغوالي مثلا دو وكان رنت فيت ربما تناكي نو غيوك لعفيت هذه تفمي توفاكل نويني العكس يقل الحال علاش أكل أكل ركني ركي حبو غمس وصميد أيوة يحبوكين غير حما سمعتيني يسوف غاك دمي يسوف غاك دمي تشتاد العداد المسين تانيا تلاقي استقالة قبل دماء أكل إيقا تغوصا يتقلني إيقا تغوصا يزين نعفيده نعفيد الزين إيقا كادنا تشتما صغير وران تبدأ وان يوماني قيس طيش غانا فربي تبارك وتعالى والجدي الصفد الانبياء غمس الجن علاش الجن يسلوني الانبياء قسم طيش ماشي زوج بنادم بنادم قسمي الزاي بنادم الزاي يتقل اي تعقل سمعتيني راه وصادني العفيت العفيت انت تورادي ورادي التوي ما تشتات يصاد يضحري يغدور بورغي سكنت على بال حتى ما طاجينين ديتا ماشي قسمت كذا انا راه كيقول فخر ها خصك تقيس كنت على بال غاسيه تفيت كره خصك تكون على بال ماشي زو داك اكل انا نقيسلوح لينا نقيسلوح دوت في التوت ادواني نكر سمعتيني المهم العدد اللي مس انت تلعب فيه تغدور بس وقلت سي زوار نيتي ربما لعفيت توفاك ولكن انت كلا نور لعفيت رجل توفاك نهائيا الغرض المقصود تم ثانيا لعفيت يمكن اسر سمي اسر سرقت يختكر من الوقت اما يخترغ يخترغ ورسول سيقيح تات سنحتاج ذو ربي دارس السرقات يخصها تكون على بال اكورت حرق نغدا كورت سوء من هو يسوء من هو البشر من هو ميدنا يسوء الفاخر سيسوء الفاخر هنا قاسس قيمة سيسوء في السبيطة نغداك القبر صلى الله عليه وسلم والعافية الغرض هو المقصود لما سنغدا ما سنشغلات هلو إبليس انت إيقا دكتور إيقا غما سمي عليك يمن ما غتفوخت علاش شكون تانسي زوار إنا قلت انتك ضرب بيضة بركة وتعالى لازلنا خلقتني من نار أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يريد سكر ما يدفع واني ربي دبارك ترسل عبد الميدنا هو اللي وريني بنادم يسكر قيسنا الليرة البشر يسكر قيسنا الليرة كل شيء يسكر سنت خريجة كريجة تمي يكسر سنت خريجة سرح الميدنا انت ريسات غمص البنكات هفهر هلف إمرتي دي التسي نقدرتي أكار مهمة أنا يدور بنس ما يقعد سالة دفلين أكو هواتي الضون سنكا يعني لخدم سنسن دي خدام الموظفين أي هاي هاي الموظفين داكنا كي يدور بي تتسلكت هذا هذا غادي تور غادي مسج إنا يقال حرام يحارم سور سيقين ما يساد نتملس نقدم إنا عاد فلا يعفور بي وخلص حتى بني مغني وحل مين إنا ربد فلا قد عفو تمس المصيبة اما داس سكرت مانيك ستتسلكت هل لمنهج ابليس اينا لمنهج ودين ودين نصر ربي تبارك وتعالى واياكم عطصياد اسن السبت ممنوع صيد اسمي اسن السبت نصافي مزيان نكدور نصيد اسن السبت دون اس الجمع سكين شبيك اسن السبت سكوزن اسن السبت درني سلام انا مانش شبيك جبت ندير ما نديش بيك اسمي اسن لحد نهار سكناتو ونصيد اسن السبت داك الدابي داك الشويت لا انا ما صلب حرس اسن السبت اسن داك الشويت اسن السبت ما اسن السبت اما صلب حرس اسن السبت نغدو هاتي الصيد نتاني انا مالي اللي كان الصيد هي كان الصيد تحركت كي الصيد هذه كانت الشويت اما سمي اما صلب حر ولكن داك الدابي غنفتني مسخر بي تبارك وتعالى يزعضاد فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لمن بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين الكني الموعظة باش تزور تلعب يحرم في الاصل ربي تبارك وتعالى تدنت ودايوريش تدنت حتى ياخذ لما سنت فيه خصها شي شهور هذيك تقول له هذيك تقول له يسلم اما سنت اما سنت تدنت ما بنعرف لا سنت واضح ما تسكرن التحية انت دنت سدو بنت قنت تما سي ولقا زنزين تشي انت ما نس ان النبي صلى الله عليه وسلم على الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها واجملوها فباعوها واكلوا ثمنها لاحتيال بلاد ما ديش كينا كود دفلاع فربي سكر ذنب سكر معصيات هو ديك انا مؤمن اما يغدو ربي بدراسي سكت سليكات هو تيزيد المصيبه يسكت الذنب يزيد سنمي يزيد سنط حريميت يزيد سنت ابليست يزيد سنمي يزيد سنت وديت ما فتدني وي نيوتي دفتروا تروى سوفغن بلازما سوفغن دي وسيكي لما حبان لي غير لان تروى تتدغى السوفغن مين سوفغي وغرس سوفغي وغرس غير عدد المسائل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أيتمتون سواء أيتمتون غمس النسب غي دم إلا ما العدد السوفغن أيتمس أمس أمس نولي سوفغن سوفغن دي سوفغن دي وغرس أيتمس غمس غي دم شنايا ذلك راه يمون ديسول انت بحال بحال ماشي مشكل نغضو بزنك راه انت غرس تمس ديسول انت ماشي مشكل عرف لازم يحضو يعاونهم نغدا يتماس يعني يتماس ولي ديت تيوير ولي دارت عزانين يعني الاصدقاء اللي لازم تنكني اخوانكم تحتمل وتحتمل لذلك العدد حتى يبدو كان ناس كان العائق مي في العباده ارزاش اش كان ماركان انت وريد زال الله ولا ريت تركا ولا حتيت أمزنت أرتلك من توتشيوين آتي الزومينيد أوري الزولة التي توتشيوين ولا ولا تيد سشكو دور بين كراي الزل ركيس تصاني مدوك أنس نغد سالانا نكارتا سالانا كران وليك كقبارت سالانا مصيبة إسالات ديسن نغيس كوز ديسن ورد سيناتي غادوري لي غادتي يخشن نغد مونس سل بلايس الخانة البلايس لما صايد إلا يسكرتها مغرانا نسي خصها تسكت الجروب عاد الزيوستا عاد الزيوست حي كذا وكذا ما ندوين كدوين كيسكيرين سيميو لا لا لا يحضر مي ولكن أنا تحفو مي اللي قدام مي اللي قدام يمدوكان واه يا العدد يمدوكان لحن دينا ما سوقضي يمدوكان أنا لحن ميدنا إن العلماء الصاحب ساحب الصاحب ساحب مدكو لركي جبود إن النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله بنادم أريتيلي في دينه مدكولنس المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء والجليس الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخي ونافخي الكير أم دكول يعدلن يجزدكم اللي زلزل مي أي زلزل عطور سيدي خصكوش دار ولي زنزان الريحه زنزان العطور اما لكنها كيمك يرش يديك وضو يجان نغداك تكيف نختار الصغير المهم الصغير توجد يفاك توجد يغاك كورسك تحتاج غمس نغطي عارف خطوة غالي عارف خطوة تي توجد وين خصكوش دارو حداد باه انت لا قال نافيخ الكير نافيخ سمي قال لي كير الكير قالت الرابوزلي مقون وانا قال لي كير كان في خيل كير اما اي صوت كران نختلي مزيز مثل الفاخر تضرني قل الحوايج انك تحرق الحوايج انك نحرق حتى يلملك منتيني يخ كل لح عارف كتا تغاري توجود كل لح كل لح تكتو دار توجود تويتسي غي كان نيقا مي ومدكل يعتلن دو مدكل مي دو مدكل يخشن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم تيم غارين وأزواجكم علاش النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاظفر بذات الدين ثريبة يدك ونحن في مناسبة عرس فاظفر بذات الدين ثريبة يدك علاش اشكو تم غرتي كانت صاحبه الدين عرك التعاون حتى غدي وربي تبدي تر ارتفوخ تركشي لما صغار الساركين داتو الدين راك تسنك ري الصبح يدور ربي ترمي تكونت راك تسنك لما يدور ربي تعارك على المصيبه يختي كنت يا 9 وانت دار 12 سيدي سنك الو يغسلات كران كاع تاع الجهور السوق او الا حرام نختي ويت الحلال على بحال وكنت مغرت هاد اللي غدور تكسد ربي يعني حتى كي ورقيك تكسد ربي كينيت سوا عيونك يا سر التزوير زوان اختي ويتها بلينكا ابلينكا سيمي ابلينكا راك الشكي راهي الشجر راهي الشضيف المهم كل ما انا بسمع اللي تاع ابلينكا تسلو كان مالك انت ابلينكا وراي تميز انا فينا نبي صوص ما فضفر فاظفر بذات الدين تربت يداك فاظفر بذات الدين تربت يداك وازواجكم وعشيرتكم اي درك الى العدد يقومي ايام السنه النبي صلى الله عليه وسلم علاش اشكو يجيتو فلان ايتو فلان وين وين غينا ما مزين كان ايتو فلان كاع غير المتقدمين المتحضرين كذا كذا كذا الى اخره انت سي قال يجلو اللي ذكر بر اللي كذا انا ولا شويه يعني نزري الوقت نكني نيتو فلان نقا كذا وكذا كني نيتو فلان اي كان كذا وكذا عشيرتكم العشيره العشيره تقال المصيبه حتى انت اش كنت العشيره ما بداش انت العشيره ولا يمكن اتفرقت كبرانيت العشيره تمول بدد مين دوان خرنا ما سيقنا يقابلنا الميت يقابلنا الميت وين سمي تمنت مع انه ربي تبارك وتعالى كيتقن تمني الخالق ابو جهل من يغني يخف نس ولا ابو لهب واهلي من يغني كان يخفى ونس ولكن اذا سني غير كان وراس نتيجي يشكي سلمان رضي الله عنه أمس الفرس يشكي صهيب أمس الروم يشكي بلال غن حبشة بلال غار سقي بلال الناس النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك الليلة في الجنة الناس ضيضة سفل غي يتوذنك أما سمي أما سل الجنة الناس النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال أيوة أبو لهب اللي كان عمي النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب أغنى عنه ماله وما كسب إذا أنت سي قال تمنت لي تيكات كي ويمكن تمنت لي تيكات ميد نعم نغد قرب غنغد بعد غن أشكو إلا ما يتغتر أنا بعد خطرة العدد ميد وخاصة الشرفة الشرفة اللي داري لنا النسب الشريف علي تغتر قلتيني كي صافي يا الشريف بغاسيف بغاسيف السلام عليكم بغاسيف هذه من الدس لاش الشرفيت عنو راه الا ما رستاوي ابو لهب عمي سن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمه رضي الله عنها سيدنا يا قريش كلهم يغلي سيكين الصفا تاك اسم الصفا اما مكه يغلي سيكو زرونا من الصفا اسي يغلي غلات غيناتي مظلمت كله ما تيغني كتيني كارسيف انا غينا مظلمت اربانه اليمين ازرونا ولي من يختي النكا يقول لي سيكي وزريا ان وصباحا الى كل من قريش ارسني اقرا تيكمي سكمي الى كل من حتى وانا ولي الزنا ديفو يصيف ذكرى والقسمه زيد تاوي الاخبار ما يقال الى كل من اناسن اناسن اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس والعباس من قال العباس عميس عميس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس اشتري نفسك لا املك من الله لا املك لك من الله شيئا يا صفيه صفيه عنتيس يا صفيه اشتري نفسك لا املك لك من الله شيئا يا فاطمه انت اختي فاطمه إليس اشتري نفسك لا اغني عنك من الله شيئا انا ولم السكر والو ذا ربي يشهد كرا نقرأ الزيس 1400 سنة هناك كي يرسل ورسل ومعلك أنا ما أرسل ما أقول لي التيني سوي زيدنا لتأيد زيد تقاي ويرسمي هذا الشارات حتى الألوه يضربوا بيا أرت دوا غلا مرا دار سكار أخكا دار تيني أخكا دار تفعل أخكا دار سمي سلبارة كمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلبارة هذه أمنا مختلفات ما رضينا عن التسيس ولا ريت سلبارة هذا سينك مرسل توالو ظهري وراكم غير ريت الشمس ولا قل مثل سينا لا أغني عنك من الله من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت إن تريد تمس المال لفلوسي من ردمت فر لا أغني عنك من الله من الله شيئا مفدي وغل جماعة مفدي ديوي مفدي ديوي العشيرة شكومي دن وسين بزاف انا خارن سمي نقايته فلان نقايته نقايته عن غيناها نورني بوالو غدر ربي تبارك وتعالى يختيجي الشريف مرحبا الشرفة استحقان الاحترام استبجيل تقدير والتقديم تعوصين لنا نقصد نقدم وليني غيقا كماي دو حشيشي دو سكيري وريد زلا هان يوفتمي يفتو حمان لي تزلمي لي زلي وينس معنى النسب غير غير يسكير وتقول النسب وحدود النسب ما نكون تلقى الشرف يغسن زيتمي يغسن زيت تقوى يغسن زيت تمستغرس النبي صلى الله عليه وسلم كي تورت النسب يدما او يخصك غسن زيت النسب مي النسب العلم وكان ارتعودنا يتلقي الصزرة ما سوى غادي مزيدان في البرج غادي زين السميد وانا وريت فنتي جبال غادي يسافر نقط كذا الاخر اش كيقول لك مزيد مدني قلنا ما سنت مزيد اش اللي مدنا تيجي السنكار نهار الصبح بحال ايه الليل وكان شي يبدا لي السنكار نقعد نكر ما تنكر نكر ما تنكر نكر ما تنكر المهم مدني كله نكر يا انت انا يو هذا سينكر يكل كي غما تشوف فرصه يقارن إيه سنيكرتي اللي عاود سنيكرتي سنيكرتي عاود سنيكرتي لختي قبل يسجل بدا فرصة لنا السير في التسع هان الشريف هذيك غادرك جيت كان داكت الناس يختي جيت الشريف داك جدي كان ديو انت ظلي نكر انا تظل يختي جيت الشريف جدي كان ديو انت ظلي دو هو نكر وكان تي جاوبة سمس الموضوع ما انت قاتل اي رقم كي يدور بالسكر كي يدير ظلي تمنتيني إذن شرف شرف النسب إلا ولكن غاسن زيد شرف مي شرف التقوى شرف العمل أما يغدو ربي غير شرف لين كان أنت كان هذه كرمينا نوري لي حتى ولي كو منين هاني خصتنا خصتنا ولي خصتنا الدجاجات اللي ستينين خصتنا مي خصت الفيزيبلات الغرض قالوا عشيرتكم وياك بنادم العشيرة ستين تلو حماسة أما سوق ضياد أني يزيد أنمي أني يزري المحبة أني يزري المحبة العشيرات دي المحبة أنمي نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم أخدم محمد ربي تبارك وتعالى زوار وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها الملك ذلك يسكرمي الدشموتيت وخاصة غمس القديان الزكاة الزكاة ورسي دي السفر علاش يحب المال إن ربي تبارك وتعالى كلا بل تحبون المال حبا جما الحب هري قدن عرن تفسي بلاد ميك هنا يسمح تخت أروى يمر بطني دوري يقلب وريني الفرانك ورتي دي السلديد وخاتي الجريت من غير راسيف غادي السلديدة غادي السلديد درهم المال لا غمس الكسب لوقت دي تكسب بنادم ولا يغدي وربي الا درس غمس القضيه اللي كسب انت في ذكر انت وراي تحزال لا الحلال ولا الحرام ما يقال المهم هناك سلف ما يقال الحرام يغورتو فيه ما تفوت اي قال الحرام الحرام يغورتو فيه مي يغورتو فيه ما تفوت انك قال الحرام أزرك إلى القاعدة حتى تلميتها على كناش إبليس على كناش ليش كنت على كناش أني إبليس يغدور بيت حتى تسكرت كرا ولا كناش كرا اللي كتبت نيت قواعد القواعد الإبليسية الروان قيس سمون تيال العدد إنا قاي قال الله حرام دي غور توفيت ما تفوت زعما ما زي خصها تسكر أين دوفان تويمتي إيه مقرزو وكان الماكينة اللي مقرأ ورتينيها اختات قاتل ومزين اختات قاتل زقوارت اختات قاتل حنزاب اختات كله غير نردي تسمون غر غر غر غر غر غر تحتين أنا با إبن المقصد ولي قريك لنا بان المقصد تهزل اختات قاتل حلال اختات قاتل حرام اختات قاتل اختات ورتي تقين اختات قاتل صور اختات ورتي تقين وهكذا كذلك يغدور ببلاد الدرس المالدي خصك قيس الدقيس التقرب بتبارك وتعالى تغاوس هذه كل زوار او رضيعة الونس إذا ما يدفل الفلوس رضيعة الوا ولو ما يشم الجر ما يدوق الفار لستينين تروى يضيع النبي صلى الله عليه وسلم إن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول الدين بلي كلهم قرنيت بلي كلهم قرنيت ضيع تروانك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إن خيركم خيركم لأهله الخيار نون واللي قال الخيار إذا روانت وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي إن النبي صلى الله عليه وسلم دارهم كرادة ديقان دارهم ليتفبلن كرادة بالتقوان قيسل كل يعدل ين درهم ليتنفقت من فتروانك ديرهمون أنفقتهم على أهلك ودد إزوار لكن ابن المثال الزوين الصدقة وهو درهم ليتنفقت فتروانك ندد إزوار وانا يتفل أجر مقورن يتي بعيتي الغمص الأجر كانت الصدقة ليتفيت إلى قريب يدعميك يدعمتيك يدخاليك يدخالتيك فهذه ما ديداش صدقة العموم عموم الناس اختنى قنمي اختنى قنم مثل المرتبة السكرت الأجر والسكرت وش كان غير لا علاش الصدقة الزوار تربية تبارك وتعالى اش كنت تلاقي الصدقة تلاقي الصلة تلاقي الصدقة تلاقي الصلة صلة الرحيم صدقة الأهل أي اللي تكاد في الأهل علاش فتروانك أشكو تفرناك وكان دائما الفرد يعزد ربي تبارك وتعالى وقرمي وقرنفل إن ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه نفقاتي قال فرد أي اللي تكاد تروانك توريك جميل هذه ساعك تفرني ربي تفرناك أي اللي تصرف في سمغرط ولا تصرف في فتروان ولا تصرف في هاني ساعك تفرن ماشي تيقى على الجميل سلفتني كان الناس يكون خطير عف كون يوم واسف قيس خيرك ربي تبارك وتعالى قال ليه واضح واموال اقترفتموها تفتني بلاد بريت منع الزكاة وريت ترحم ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت عشقو العدد العلماء النان هن المال إلا قيس يال فرضني بلا مين بلا زكاة ما يقال فرضا الفرضا هو إغاثة الملهوف يغديوش كاكرا يلسق سنتي سيلسق يلكم سنتي سيلكم إلي دارك ما استسريت إلي دارك ما استكت هنو راكش كشترا دسنت ليس هل نقدر دسنتو داري اللي نقدر دسنت دسنتو اللي غلال العلماء يغديو ربيك للكريتة تكرانيتو دوار هاني خصي ضرورة أنك وش إذا سنين قلنا بندرس نسمون يخون أنتي هم مازن عاش نعاون ندبني دي هم مازن إداسنا إداسني من دي درس نسموني ميكي من دي مثلا تسلاكن لك الشغلة دي قامي يقال فرد إيقا يوسف من تشافين الترحم ربي الخليفة المرابطي غصب لي غريب نصور نمركش لي غريب نصور نمركش ما سينا بنصور نمركش ابن رشد الترحم ربي صحيح البيان والتحصيل والمقدمة الممهدات نتا ابن رشد كتين قرطو باختين نيكا غل أندلس يبي داسي فاش كي دار دار يوسف بن تشافين يشاور ديسال عدد الأمور منها أنه الناس يخصن زريت عن زريت الأندلس أخصك تكرن تياول دغوينا لي حكمنين أكون أنا مثل الأندلس ملوك الطوائف الغرض المقصود اللي غيني مراك شور تفصور الناس يخصك تسكر تصور إلى مدينة الناس هادي خصني الفلوس الناس سموت ندار ميدن زرت الجار زرت الفلاح زرت كذا وأنا يتفمي قصة أي سرس كل من طفر الثلاثة باش تسكت من الصور الصور للمدينة الناس واحد عاد لو حنكي الفريضة في مدو راس الزرق الناس هذه خصها كتسنت الصور يختين تجيتي للمدينة هاتي نفعتنا كله تغاو سالي تقولي نفعان لفار نفلسن دي اسكر اسكر سلفتوى غاكو داني نسمو داني ميدنا على حسن من كان اسكر سلفتوى يزرسني بالك غاني غان سبب مي البناء نصور نمراكش ما في ديوانك القضية القضية القضية المنافع العامة المنافع العامة عند قال فرض في مي قال فرض في مسلم يعني لا كره غما سلمان لا الفرضني غما سلمان ابلمي قبل الزكاه وكان كنيش كمن قيس انت تبهري وجن غير بنادم يغدي وربي يبقى مبان لي سنتينيك يعني بنادم يلكم بنادم غير دادي غير لكم هاني قال فرض في مسلم نتعاون وراس نشكر شرعه فيلم طبعا يغدي وربي سن هذول ما تمن زوج المحتلين لي يسيب دنتال قبص يكيتين غفوس ريختي الصرمي غزنيت غي اكسي دي جيتي نغوض دي ديوتين زكان لا المركان فبلان ميسن بلان ما تي الشغل دور نحتاج انا غنب السجن بنادم السجن مثلا بانه غالب السجن بانه يسن بانه يلكم يخسر غالب السجن عارف رقص سي سميتي عارف صدورت ان سهرت تني في غنى يفرقتي دي ما يميد نغي منين لكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها بد حانوت معاني غور تقلنا الزلط ريت فلت 4 دريال خت خميرت ما لبست دايقه ما يسند ما يزلوش كما امور الحاسب ما انتني معنى اللي غور معنى اللي غور كذا معنى اللي ختم السريبه هذا السيزير معنى اللي ختم سلانتيريس على السيزير معنى اللي كان كسوف التجاره وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون هاتي هما بلد متعز درس بين ما كانت عز درس بين عز درس الراحه اكي زود ولي سنه قبل لي اتس هي في الصبح ورتي الزولار تسعود نقدر العشرة معنى اتس ومساكن تردونها هي عزيز درس الراحت انت تمارا ولا تعزي انك ثلاث مرة تفني العدد حتى الحج جوس سيدي معنى ورد جيس الحج انك جهنم انك ورزر نغدي غدي هذا ربي دار دي غدي كيوري يعني غادي كي كدرا يستينين لانك ناس عم درا الحج فلان ماني كني قال خيرنا اي ناس يرغور وسان غور وسان ينت يفتي قميت عمر يوشكاد يا فيدا ادواري زولو في لازيفي انا زعما درا انا صواب المعاود الحاج زعما تعاود ان شاء الله الى سعود كينيت عاود كينيت كجهنم انا في الطيه كجهنم انا الحج كجهنم يا في الطيه انا ما صدق مي جهنم انا ما صدق مي ضرب الغرض والمقصود ما تيجان ابن متاع الزاد راحتي مي كي كنت مران لي غير مي كي اللي قال الحال ما كان غير هذه غدي اللي قلت انا الساعة نغد ساعة اكل زلت الريح كنت قارت ناك ما هي وليس والو زبيت الخدمة هاد يا ربع ساعة اللي غد زوليت غير الوقت وليس والو مش كاين كاع ربع ساعة ما نكس ونكس والو ولكن الراحة اللي يسقي لي بنادم اللي يسقي لي خصها يخصها ينتشي خصها ينشر وكيسي اللي ما يتحركن ولا الا كيس ما يسفلاد لي الصداع نكرا افلس تعلق نميد كيت سينا تزلات سكادا غير توري داه سكادا وري الزراي في اللي جمعت سدوخلك كذا كذا واخا سالي دور بيت كيت سينا سكادا كان معروف كان ما نتويت كان تغرسي سكرا مانيت كذا الى اخره يوض ربي تفقد سنت انا سي الشرك تحيد واهلي مشي اللي جمعت هما السفل وليس كي ما يتصبر لي جمعت لذلك وما ساكنوا تردونها يعني الراحت من الميس يجد الراحة النفسية الراحة الراحة البدنية خسوري حركة توري حركة حتى أنا دور كادا دوري مرت دور وكنت تهديت الدونيت يقال كل تمري حتى أخذت الفلوس هاتي ميت دي سكني الدونيت سكنت تمري دا وعلي مش كدو السنة تصر وعلي مش كدو السنة دور قن وعلي مش كدو السنة تسوكين وعلي مش كتمارا دكان وعلي مش كدو قادر مش كدو تزيد مش كدو قلت الخاطر مش كدو قلت الماكلة مش كدو وصمينها مصبر مش كدو كان عملي عليك سكن الدونيت الدونيت كايا باش يسكر يعني كرات هما يسكر كرات الكاميوات يسكر الطوموبيل المليح يسكر كذا يسكر كذا يسكر الفيلا يسكر كذا نيرين كني الجن التي ما عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل بشر نرتغى اسمي سبرختين على إن سلعة الله مسينا النبي صلى الله عليه وسلم على إن سلعة الله غالية سلعة ربي تغلى ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الجن أي إفرقان إيه ماشي عاري إفرقان ما تنمي ولي اللي طفنا ولي تدود أك أو ده ودي رحمه ربي الوالدين تدود تدود هذا سي قلبن تدود شي حتى إفرقان تدود هذا يقلبنا الجن يعني واني مش كي خصم أجي ستيد اللي قمت جهنم يقلب بس اللي متنمي النشط جهنم ونيرن جهنم اختنا كلي سهن سرحت سين نشاط لذا ستينين لفجوج أجيز نور سادة كرم نظليت ولا كرم كذا أو تحلال ولا تحرام ولا كذا أرزيق الزوليلف هل نورت بالترمي أرى قوزن جهنم أرغيني يسير غن أين أغنى نزبيت ونرى الجند يخصد يحزم عاتي ولي سيقي الجند الدوني تقاس غير الحبس الحبس كاس يامي الحبس كاس يامي الدوني واللي رن جهنم الجنة سيئة الدنيا الدنيا جنة الكافر وسجنه وسجن المؤمن المؤمن يقدر الحبس كاعي لا أما سن الدنيا أو أغوانا ولكن ما ستين ربي تبارك وتعالى مركان يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا أي اللي تفجيجات اللي ينزل لما سنغي السكيم تنغمني سوكم تينا ما سندونيت إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ردي التوير رب تبارك وتعالى ولي كل زرين تمارات لم قادير غما سندونيت ورجود انتانا يا راحان يا سيدي رب تبارك وتعالى يحشوتينا ما سنجنت يغمستينا ما سنجنت إلديتي يسرست الناس الجزر تكران تماراج زوطي الناس جد نكس إزران أمر بك أمر بك أمر بك يعني صحة أو غضب قط فيقول لا يا ربي أرجد نكي إزران كان مي كان تمرر نهائيا أرجد نكي إزران كان تماراج إنك يا ربي تبارك وتعالى أنا عم أهل الدنيا واللي كل زين الدنيا نصغي كل سنة اللي متيني مد نشط ما تاتورتيكي يغمستين ربي تبارك وتعالى يا تغميس أماش نجاهنا ما يلديتي إنس يجو زريت خلال ناعي زريت جو كانت فجيل إنس يجو جود نكال تزران ورجود نكال قيسي زران كراو واسع يملون يا إيه نم قادري اليوم إلى الحاضر علاش عش كنت تدوني تنار تكتقيت مش كاتية 60 عام 70 عام قاسك 100 عام هاتي وانا يدوخن وانا يزنزل الأبد 100 عام نغدوه زل مثلا يكريناك هاك هيا والفين ريال زري غما نزنيت تفخت نغسقان يختي تفوت يختي تفوت راك شروت قرخي نسول خسرفت يغدي وربيتي ويتسي أرى لك جوجي دغا ما لا يعدو وما لا يحسم الأول تويت تبالكت المدوخ ما يسكن يكشم دلما رشي عما سنزيد غيف وتنجيس أكيد أكون نسكر الميد نغيلا ما يقان 100 درهم اللي ساكنني لا عمر إناك 63 عام 70 عام زريت نغيك اللي ريغ غنتفخت أسكرت إنك يعجبني أقول أنا دان بني داريك شبه الجنة إنني يعجبني سالت إنك وكاني قال الخاطر كمي سكرت أقول أنا وإني غيه غي دارك غي خطا أو سكرت خطا أدور سكرت خطا خطا يخصصت سكرت خطا يخصصت كذا خطا يخصصت كذا خطا يخصصت كذا ولكن الشغل أقول لك مش كاقي زيلا هذه ساقرة إلا ما يتيني غير إنك أشكول أقوام لي أغزريني نكني جزء القوم صالح قوم هود قوم إلى آخره كانت تعيش طول عمر 400 عام 500 عام 600 عام 700 عام سيدنا موسى يموت درس 120 عام سيدنا نوح 950 عام يزيد تغلق الدعوة إلى الله. لقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 عام يزيد تغلق الدعوة يعني العمر مش كيقة يخكول يخكول ليه قرب رأي قلف يخكول ليه قرب يا إما المفسرين إلى ما يتنين 2000 إلى ما يتنين 3000 يعني 3000 عام إلى ما ندكينا غوينا يزيد العمر زين الدنيا طول رأس العمر لكن أموت هذا اللي مو يقزر الله عمر 60 عام 70 عام حتى يخذ نزيد ختم مانا بعد غاني مين يدرس الحساب ولكن كني الحسابات اللي نتحسب نقد من بارتي انت في درس 110 نقد 120 نقد 130 فرح نزر زميد ما صرش فرح بلاد ما غير دار لي غير كم 60 هذه الدلاب ربي تبرت راح يوصل الختيمه تمي ناخذ لي كان 60 يا ربي حوز الختيمه سير شي قلت لك راني درس ما شنولي نكني وهو ارا انت في تفكير درس 60 بحال اللي قال سانكيا اي بحال راني بدل سانكيا المشاريع بحال راني سجل السياحه المشاريع السياحيه غوغلو غي بحال سجل ميرتلوس بحال سجل اسمها عليه بحال يبدا شو راه الفقير لي هذيك هذي شي صافي العمر كاتب خلينا نجي على 5 ايام زود لا صوره 60 ما يدريت عن شغل كان انا اكو هو يا سيدي راه شنو نسكر كذا كذا كذا 10 سنين 20 عام كذا و 20 عام كي 60 مع 20 ما يتريد ماشي ما نقصدو نشكل يعني بلاد مي خصها يخصها دائم متى دوري سنه الدونيت ران سنه الدونيت ولا ني خصها كو تسلو هادي بلاد مي غدا ديختي تسلى هاد الدونيت المصيبات يا اما بلاد غدور في الدونيت وين يوتي تسليه يسكر كي ساعه كواز ما سايلك كم الجند هاتي غواد المليحه انا دير بينا مول ما سنستغل الجند سيدنا عثمان يصغى الجند غدو يا ندور سكو هاني من الجزيرة أو يلقي سيدنا عثمان يصغى بيئة الروما يا وانو يكتلين دار يهوداي هالقي استقم لي موسمين يقيس كانوا وما من ميمنين يعزو دار النبي صلى الله عليه وسلم عزان دار سوى مانان غينا عيسى يعني كانوا دايا يقيني فرقاني الخير اللي قنتي شكو السندو كانت لي مانيك كان يغيك اللي دني لا يتبدلون ولا يتغيرون قنتني دني فرقاني قنتي إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما رأي صغى أننا دارو دينا الزمغ الجند إن كرني السيد عثمان يدو دارو دينا سمش كي سوى ونويا إسكا إرزمو دايمين سيقنت الناس باسم الله خصو يجي نقصي ميك نغدور نقص نغد زايد نغد كذا أوهو علاش وكان اللي غلق مغلاش هاد ناس ما يصغى سيدنا عثمان إنا يانانو ناس هنجي صدرت ما يصغى سيدنا عثمان الجند يصغى ما يسكن تانو هادي غير على التيفل هادي الجند يصغى لذلك ورسو يسكر التمن ورسو اللي تشطردو داي اشكون الجند راه يصغى ما هو جار انت سو الشطرات ولا كذا يسكى يرزمو دايما يقل يناس هاك حمز الله قال حاسب انا يدن حيدي فرق انا اجمدنا التاكون اشكون الجند يصغى فلا هو الجنة سو من يشتري بئر روما ولا هو ولا هو الجنة إزبير مي غادي يسغل جنتا تو يسكر الحساب ها هو جو يسكر الحساب زلو غادي يخطو في ذكر أن مشروعي كا كلو ربح أن مشروعي كا كلو تربح راه كادر زلت ثم صنف غاكو دند غاكو دنسول التجارة التي لم تبر تقاد سيد ربي تبارك وتعالى لذلك هذه هو أنه يفر بي الفلوس يفاز ربي المال هاني فاز وغير ربي ما سيسال الجند غاري وريري أغارمي يغوريري أرى يسكر إقوداس الحسنات ما فلسي تفيل ما سنقبر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من دلل زين صدقة جاريات زين صدقة جاريات سكت اسمه فلكي تزني غنتي تغدو غدو وكان أما هنميد نغدي وربي تقنتي نارسي قنمة تفرقنا هنحتاي لك تفرنا هنوعد فين أو يتسين داري ثور غادة تسن كله ميدني اللي كتفرن هاد الشقات تفيت مدمي ما تفلا كيتفرو صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت الناس تخدم الحساب ورينا ما يسني الحساب هاتي من يرحم ربي يا الأستاذ إناك غدي وربي نظرة الصحابة مالك ساد للتنعيمين غاكودان رانا غويت كاني نفل خلان على هو انا ديش كان يويد كل ميت كله غير ليط يويت يدين بيصا سميز هاك في سبيل الله ورتني غادي نوفل ورني فرحت على خوزي تخدمي والله سارتنا هاتو كنتيني غير النيت نكدر نتينا غالي ولا تحفظ في الزليط الا بدا ما تصف الاول عريت تقل مع حاله تزلينا كينزل عاستيمي دو غادي يخلي يقول لي يسرى دواتر والزليط هذا زليط نخلا اما ما حدا يروي ها الى الرويد 16 رويد هو اللي نفول فوق منيره هاتي لحد صغينا سلمانتيني هناك يغذو ربي نزرك كنا الأصحاب على نغوي نوفن هناك يغذو ربي نغولي نزرينا على نغوي الكفرن علاش شو شغلنا كي سلام عليكم فضاء ولكن تني سنما سالا سنما ما تزلان ما تزلان وخا إلا غلا صحابة ما جيموت نشجوع فلان بالفلان يسكوس خيمي سيلغي قرص فد طلازم مظلنتي نقلين الله أكبر يقلين وليلي مع أنه ينفقون بالليل بالليل والنهار شكور ربي تبارك وتعالى أريد تنعيمي للخالق أريد تنعيمي للخالق أمس اللي ببد سميه أريد تنعيمي سلفضل أريد تنعيمي سميه سلفضل لا غمس دونيت ولا غمس مي أمس اللي خرت درهم من نتفيت هذا ما كتير خلف ربي تبارك وتعالى 10 دونيت سوي نكسر السيد يوسيل مدرس طلبانس شغنس كذير خيري سويس كتغل فيرمان ساق تيسير الفيرمان يكتينتي زنزاس 150 مليون انتدو لقماس بضانت بضان الفيرمان يغيموت بواتسن ودالي زنزاس 150 ودالي زنزاس 150 انتغيلة دالي زنزاس 220 240 قماسة لو كانت زنزاس 150 160 نقلت سنعالي فرقان يفرق أنا كأنني أختارني كيس تزرير بس إيش هي تدرن أختارني كيس تزرير سوالي حاضر غاز سنكيني وغاني السيد أنا أختالي ناس هذي السنة ميقانا الفرقنا يعني ناس الفرقنا يقات تيمز جيدان لي غتسكت تمين ناخت الدع هنا ردي السيمون كل شيء يعني وياك أجاش كراكي صدور دا كيس قلبنا دا ناكينا وخانا قادانا ها غي دور سيارة الحساب عن غي أنا رسولي كمي هذا شنو يقول الحساب هانت مينا غنفون ولا ما زنغي مي عندنا ديسيمون كل شيء ما حتى 150 ولا زلتي لي ولو عندنا ديسيمون ما يكسر ديسيمون الله اعلم ربي سن حاضر غي طيب ابن ميدنا انا غير انا حتى كون غير وانو يقنت بابنس يقار يقنت بابنس وريزري وريزري ما نقول يقار علاش اشكو رزق ميدنا لا كيسيدنا شو كنا هذا حتى القضيه الرزق غير غلط كيس نريد ما صل قضيه اللي نسنا قبل ارتيني بلاد ميتر ونسنا دي سوريين كي راه تبقى ومبان ما كاين اللي كيز رزق نصاغ تعيش دو ديك رزق سين عاد يور سين رزق مي داك تعيش يزوي كنيت نغدوين مغارت نغدوي وزنا اللي مزين نغدوين فروختان نغدوين دريان نغد الله اعلم ما تعيش الله اعلم بدناتي موني غاس نربي تبارك عم بسمي أما سنغير يتنون وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادة ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني يغذيه ربي لمحبا الشغلة ديومزك أيوة تميلت سجيه هن تحب التجار اللي ما حب ربي تبارك وتعالى نقصدك اكن يمز غير ربي تبارك وتعالى تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين نقد غير ربي تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لله ميقال الساس لمحبه ربي تبارك وتعالى كلت يقات غير ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والنخت بين المحبة ربي أردت أنت في تحب سيدين بصوص لما أرسيك اللي عمل نسمة الديسكار مش التسكار وننتع دمانيك سيسكار مش يسكار طريقة يانيت يسيسكار أرسيك في السنس أرسيك في تغرسنس يحبوت يتشبه سرس كلام كانت الأصحاب رضي الله تعالى سيدنا أنس يكتني عزيز رسول سلوي علاش يشكون بيزوس لمي عزيز رسول سلوي هناك غير سكوزا مثلا غير شتا يا الا وسلاوي مثلا مثلا نولي ايتي بعينك تسلاوي الا دخلت تولي كدمن انا سمعنا ان الزر غنبي صوص لما يعزر حتى انكي يعزر المحبة النبي صلى الله عليه وسلم هن دليل نسلي كلهم قرن التجن للاتباع التتبعي ما نقول التتبعي دي خصت سنت ميسكر ما يغور سنت ميسكر ولا مانيكا ولا ما انت غرس تيومز هنولي يمكن أتك تغرس سنس ولا تكتغلي ولا تكتغليك نضرب ربي تبارك وتعالى أجل جين يقبل دادا غي وفق السيدة اللي تهن ندعوية السيدة ستين كسيدين النبي صلى الله عليه وسلم أرسيت دعو ندعو الزوجين لا رجز ولا ثمغرت بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.